بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه، أما بعد. حديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك، ما حاله؟ من أخرجه؟ مسلم من حديث أبي هريرة. إيش معناه؟ على نية المستحلف، وعلى قول الجمهور إيش؟ على قول الجمهور خاص بما كان عند الحاكم أو القاضي أو يعني نائب الحاكم، والقول الثاني أنه مطلقا لصاحب الحق، يدخل فيه كل صاحب حق. قال الحافظ رحمه الله عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وإسنادهما صحيح. لا يخلو الحالف على شيء. طبعا هذا كما مر معنا الحالف على أمر مستقبل، على فعل أمر مستقبل أو ترك أمر مستقبلي. ولا يخلو هذا المحلوف عليه إما أن يكون واجبا فعله أو واجبا تركه. فإن كان المحلوف عليه واجبا فعله وجب عليه أن يفعله وأن يبر قسمه، وهكذا إذا كان واجبا تركه، إذا كان واجب عليه أن يتركه فيجب عليه أن يتركه وأن يبر قسمه. أما إذا كان المحلوف عليه محرم فعله أو محرم تركه فهنا إيش يفعل؟ يجب عليه أن يحنث ويكفر عن يمينه، يحنث يعني بحيث أنه لا يفعل هذا المحرم ولا يترك الواجب، ولا يترك الواجب، حلف أن يترك واجبا فلا يتركه وإيش؟ ويكفر عن يمينه. وأما إن كان المحلوف عليه أمر مستحب أو تركه مكروه فهنا وراء المصلحة في غير هذا فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما جاء في الحديث. قال صنعاني: والحديث دليل على أن من حلف على شيء وكان تركه خيرا، حلف على شيء وكان تركه خيرا من التمادي على اليمين وجب عليه التكفير وإتيان الذي هو خير كما يفيده الأمر. قال يجب، وجب عليه. ولكنه صرح الجماهير بأن ذلك مستحب لا واجب من باب الاستحباب، لكن من باب الاستحباب في الصورة الثالثة على ما على التفصيل الماضي، وهو إذا كان الأمر ليس فعله محرما أو تركه محرما، إنما من باب الاستحباب والمكروهات، فرأى أن ما يخالف القسم خير مما يفعله. وظاهر وجوب تقديم كفارة فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، ولكنه ادعى الإجماع، ادعي الإجماع على عدم وجوب تقديمها وعلى جواز تأخيرها إلى بعد الحنث. طبعتك مخالفة يا أبا عمار، هكذا ليست كما عندنا. شوف راقب الألفاظ. ادعى الإجماع، ادعي الإجماع على عدم وجوب تقديمها أي الكفارة وعلى جواز تأخيرها إلى بعد الحنث، يعني بعد الفعل يفعل ما هو مخالف للقسم، لما يحنث يكفر، على أن يقدم الكفارة قبل الحنث للاقتضاء. قال إيش؟ ولا يصح تقديمه قبل اليمين. ودلت رواية ثم أتي الذي هو خير، رواية أبي داود والنسائي وغيرهما، فيها ترتيب، ثم تفيد الترتيب، وأما الواو لا تفيده. يكفر ثم يأتي الذي هو خير، هذه الرواية رواية أبي داود. قال للاقتضاء أو الاقتضاء ثم الترتيب، ورواية الواو تحمل على رواية ثم حملا للمطلق على المقيد. فإن تم الإجماع على جواز تأخيرها، وإلا فالحديث دال على وجوب تقديمها، على وجوب تقديمها برواية ثم. وممن ذهب إلى جواز تقديمها على الحنث مالك والشافعي وغيرهما، وأربعة عشر صحابيا وجماعة من التابعين، وهو قول جماهير العلماء إلى جواز تقديمها على الحنث، مو إلى على وجوب، إنما الجواز، وهو قول جماهير العلماء. لكن قالوا يستحب تأخيرها عن الحنث، وظاهره أن هذا جار في جميع أنواع الكفارات. قال وذهب الشافعي إلى عدم إجزاء تقديم التكفير بالصوم، وقالوا لا يجوز قبل الحنث لأنها عبادة بدنية، لا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان، وأما التكفير بغير الصوم فجائز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة قياس. وذهبت الهادوية والحنفية لأنه لا يجوز تقديم التكفير على الحنث على كل حال. قالت الهادوية لأن سبب وجوب الكفارة هو مجموع الحنث واليمين، فلا يصح التقديم قبل تمام سبب الوجوب، وعند الحنفية السبب الحنث. يعني قالوا كيف بعد ما وجبت عليه الكفارة، إنما رأى خيرا ولم يفعل، فلماذا يقدم التكفير قبل ما يقع في إيش؟ في مخالفة اليمين. قالوا أولا يقع في السبب الذي هو سبب إيش؟ يقع يحنث، والحنث هذا هو سبب إيش؟ سبب الكفارة، فلما يحنث يكفر. ومن حيث الرأي طيب، لكن جماهير العلماء على جواز إيش؟ كما سمعتم، تقديم الكفارة على جواز تقديم الكفارة على الحنث. ها؟ على كل فرأى خير، هو ناوي انه ايش؟ انه يخالف، نوى فيكفر ثم يفعل. وجاءت الفاظ تفيد هذا، ما اني اذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم اني ان حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها أتيت الذي خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، يعني كلها بالواو، أغلب الروايات بالواو ما فيها ثم، حتى إن بعض الباحثين خرج على شذوذ ثم، لأن هذا الحديث ممن رواه الحسن البصري عن سمرة، عن عبد الرحمن بن سمرة، وقد ألفت فيه رسائل هذا الحديث، وجمعوا الذين رواه عن الحسن بلغوا أكثر من 180 نفس رووا هذا الحديث عن الحسن أو أكثر. الشاهد أنه أكثر الرواة عن الحسن يروونه بالواو دون ثم. على كل إن كانت صحيحة فهي لا تفيد الوجوب، وإنما تفيد إيش؟ الاستحباب، إنما تشوف الاستحباب، والله أعلم على صحتها. لا بأس، جائز، الجماهير أنه جائز، والله أعلم، ما هو الأقرب إن شاء الله. وإن تيسر الإنسان أنه يأتي الذي هو خير أتاه ثم كفر على حسب حاله. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث على إيش؟ على الكفارة في يمين الغموس. إحنا مر معنا أن اليمين الغموس ليس عليها كفارة، إنما يجب فيها إيش؟ التوبة. إيش منزل الاستدلال من الحديث؟ قال لأنه عازم على إيش؟ على الحنث. إيش الكذب؟ على الحنث وفيها كفارة، كما أن ذلك كان حالف وهو يعلم أنه كاذب، إذن فيها كفارة. استدل من هذه الناحية، لكن الراجح أن فيها إيش؟ اليمين الغموس عليه فيها التوبة فقط، ليس فيها يمين كفارة، وهي من الكبائر لا شك. قال الصنعاني: ولا يخفى أن الحديث دل على خلاف ما عللوا به وذهبوا إليه، فالقول الأول أقرب إلى العمل به، وهو تقديم الكفارة على الحنث. وهذا الحديث فيه رحمة، فيه رحمة عظيمة، وفيه إيش؟ سعة هذا الدين. يحلف الإنسان على أمر أنه سيفعله، ثم بعد ذلك تبين له أن في هذا الأمر ضرر، وأن تركه خير له، وأن تركه خير له، فهذا فيه إيش؟ سماحة الدين، والحمد لله في مثل هذه الأمور. ولأن الحلف عظيم جدا على الشيء، فإذا حلف الإنسان على شيء يفعله. ولعظم هذا الأمر، رتب عليه إيش؟ الكفارة. الذي يحلف على شيء ولم يفعله فهذا فيه كفارة حتى يخرج من هذا، اليمين العظيم، عظم الله عز وجل. ثم إن الحلف الذي فيه كفارة هو الحلف بالله سبحانه وتعالى. وهل إذا حلف بالطلاق، أو حرم يكون عليه كفارة؟ مر معنا أنه يعني فابن عباس وغيره يعني يكون قالوا بأنه إيش؟ فيه كفارة. والله عز وجل يقول لنبيه سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ففيه كذلك الكفارة والله أعلم. والنذر قد مر معنا أيضا أنه إذا يعني عند كثير من أهل العلم أنه إذا نذر على شيء يعني محرم فلا يفعل هو فيه كفارة على الرواية إذا انصحت. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه يكفر عن يمينه. قال: وعن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. والله ما أسعفني الوقت في لدراسة هذا الحديث، لكن الشيخ الألباني يصححه وجمع من أهل العلم يصححونه، وأعل بالوقف، لكن إن شاء الله يكون يعني في الذي متكرر أنه صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله، يعني فقال إن شاء الله في وقت الحلف، ويكون الاستثناء متصلا بالقسم وبالحلف. يقول: والله لا تفعل كذا وكذا، أو والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله ولم يفعل فلا حنث عليه، وليس عليه كفارة إذا لم يفعل ما حلف عليه، إن استثنى وهذا أيضا فيه إيش؟ فيه سعة على الحالف، وينفع هذا في تأديب الزوجة والأبناء، ينفع هذا في تأديبهم حتى لا يحنث، يستثني وإن لم يسمعها أو يسمع الولد يستثني. ها؟ أي نعم، يستثني من باب التخويف. أي لكن بشرط حتى يعني لا يبين لهم أنه متهاون لما يفعل يحلف على شيء ولم يفعل لهم وقد وقعوا في المخالفة، قد يعتقدون في أبيهم أنه إيش يكذب أو أنه متهاون بالقسم، فينتبه الإنسان لا يقع في هذا المحذور، لا يقع في هذا المحذور، يكون يعني ينتبه لهذه النقطة. لا بد من الاتصال، لا بد من أن يقول إن شاء الله متصل، فإن فصل كلام بين القسم وبين الاستثناء فإنه لا ينفعه، فإنه لا ينفعه، وإنما يكون متصلا كما سيأتي في كلام الشارح. لا يذكر ما اتصل الكلام ما يفعل ما ينفعه. قال الترمذي، يقول المصنف، قال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. قال ابن علي: كان أيوب يرفعه تارة وتارة لا يرفعه. قال بيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب، مع أنه شك فيه. قلت: كأنه يريد أنه رفعه تارة ووقفه أخرى، ولا يخفى أن أيوب ثقة حافظ لا يضر تفرده برفعه، وكونه وقفه تارة لا يقدح فيه، لأن رفعه زيادة عدل مقبولة، وقد رفعه عبد الله العمري وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى وحسان بن عطية كلهم عن نافع مرفوعا، فقوي رفعه على أنه وإن كان موقوفا فله حكم الرفع إذ لا مشرح للاجتهاد فيه. وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير، وقال ابن عربي: أجمع المسلمون بأن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا. قال: ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلف لم يحنث أحد في يمين ولم يحتج إلى الكفارة، يحتج إلى الكفارة. يعني بعض السلف قالوا: وإن فصل يعني وإن حصل الفصل يعني بكلام أو بقيام أو بذهاب، وحتى وإن ذكر فيما بعد يستثني، لكن على ما قال ابن العربي لم يحصل هناك، لم يحنث أحد في يمين ولم يحتج إلى الكفارة. واختلفوا في زمن الاتصال، فقال الجمهور: وهو أن يقول إن شاء الله متصلا باليمين من غير السكوت بينهما ولا يضره التنفس، وهو هذا الصحيح. قلت: وهذا هو الذي تدل له الفاء في قوله فقال، يعني مع الكلام قال: والله لا فعلن كذا وكذا إن شاء الله، هذا متصل يعتبر، وهو منفصل يعني متصل بالكلام، من غير سكوت بينهما ولا يضر التنفس. ثم إنه يريد بالاستثناء مقصود الاستثناء، لا إن شاء الله من باب التأكيد، يعني بعضهم يقول إن شاء الله ليس من باب إيش الاستثناء، وإنما إن شاء الله من باب التحقيق، تحقيق هذا الأمر، فلا بد أن يستصعب هذه النية حال استثنائه. يعني بعضهم يقول إن شاء الله يعني يؤكد هذا الأمر، ليس ولا يستثني، عرفتم؟ فهذا لا ينفعه الاستثناء أيضا. قلت: هو الذي تدل عليه الفاء في قوله عن طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يكن من مجلسه. قال: عطاء قدر حلبة الناقة. وقال سعيد بن جبير: بعد 4 أشهر. قال ابن عباس: له الاستثناء أبدا حتى يذكره. قلت: وهذه التقادير خالية عن الدليل، قد تأول بعضهم هذه الأقاويل بأن مرادهم أنه يستحب له أن يقول إن شاء الله تبركا أو وجوبا كما ذهب إليه بعضهم لقوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، فيكون الاستثناء رافعا للإثم الحاصل بتركه أو لتحصيل ثواب الندب على القول باستحبابه، ولم يريد به حل اليمين ومنع الحنث. الشاهد من هذا أن الحنث لا يحنث الإنسان إذا استثنى، لا يحنث الإنسان إذا استثنى، والله أعلم. قال رحمه الله: وعنه صلى الله عليه وسلم قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. من هو مقلب القلوب؟ وهنا الآن أقسم بفعل الله ولا لا؟ ها؟ إذن يجوز القسم بفعل الله وبصفته وبأسمائه. قال رواه البخاري: والمراد بأن هذا اللفظ الذي كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم في القسم. وقد ذكر البخاري الألفاظ التي كان يقسم بها: لا ومقلب القلوب، وفي رواية: لا ومصرف القلوب، والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، والله ورب الكعبة. ولابن أبي شيبة كان إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نفس أبي القاسم بيده. ولابن ماجه كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها: أشهد عند الله والذي نفسي بيده. والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالها، لا تقليب ذات القلب. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وعلى طاعته. قال الراغب: تقليب الله القلوب والبصائر صرفها عن رأي إلى رأي، والتقلب التصرف. قال الله تعالى: أو يأخذهم في تقلبهم. قال ابن العربي: القلب جزء من البدن، خلقه الله وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنة، وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية والقولية، ووكل به ملكا يأمر بالخير وشيطانا يأمر بالشر، والعقل بنوره يهديه، والهوى بظلمته يغويه، والقضاء مسيطر على الكل، والقلب يتقلب بين الخواطر الحسنة والسيئة، واللمة من الملك تارة ومن الشيطان أخرى، والمحفوظ من حفظ حفظه الله. قلت: وقوله والكلام بناء منه على إثبات الكلام النفسي وأن محله القلب، يعني الأشعري هذا، وأن محله القلب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا رد ونفي للسابق من الكلام لا ومقل. والحديث دليل على جواز الإقسام بصفة من صفات الله. قال: محل الكلام، وجعل الإنسان محل العلم والكلام، عرفتم؟ فانتقد الصنعاني رحمه الله عليه بهذا. قال: وقوله والكلام بناء منه على إثبات الكلام النفسي. القلب محل الكلام، أين محل الكلام؟ اللسان، عرفتم؟ فهذا جزاه الله خيرا الصنعاني ورحمه الله استدرك عليه هذا، فهو يثبت أن الكلام أنه يقول بقول أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله وليس مخلوقا وليس كلاما نفسانيا. قال: والحديث دليل على جواز الإقسام بصفة من صفات الله وإن لم تكن من صفات الذات، يعني من صفات الأفعال، من صفات الأفعال، لأنه مر معنا أن صفات الله إلى قسمين تنقسم: صفات فعل وصفات ذات. وإلى هذا ذهبت العدوية حيث قالوا: الحلف بالله أو بصفة لذاته أو لفعله لا يكون على ضدها، ويريدون بصفة الذات كالعلم والقدرة، ولكنهم قالوا: لا بد من إضافتها إلى الله تعالى كعلم الله، ويريدون بصفة الفعل العهد والأمانة إذا أضيفت إلى الله تعالى. إلا أنه قد ورد حديث في النهي عن الحلف بالأمانة، أخرجه أبو داود من حديث بريدة، وحديث صحيح: بلاغز من حلف بالأمانة فليس منا. والناس يحلفون كثيرا بالأمانة اليوم، والأمانة يقولون بالأمانة يحلفون ويحلفون بها، وهو ما يجوز، حرام. وذلك لأن الأمانة ليست من صفاته تعالى بل من فروضه على العباد، وقولهم لا يكون على ضده احتراز عن الغضب والرضا والمشيئة، فلا تنعقد بها اليمين. عند الهادوية لكن القسم بصفات الله جائز. وذهب ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية أن جميع الأسماء الواردة في القرآن والسنة الصحيحة، وكذا الصفات صريح في اليمين ويجب به الكفارة. وفصلت الشافعية في المشهور عنهم والحنابلة فقالوا: إن كان اللفظ يختص بالله تعالى كالرحمن ورب العالمين وخالق الخلق فهو صريح تنعقد به اليمين سواء قصد الله تعالى أو أطلق، وإن كان يطلق عليه تعالى وعلى غيره لكن يقيد كالرب والخالق فتنعقد به اليمين إلا أن يقصد به غيره تعالى. وإن كان يطلق عليه تعالى وعلى غيره على السواء نحو الحي والموجود، فإن نوى غير الله تعالى أو أطلق فليس بيمين، وإن نوى به الله تعالى انعقد على الصحيح. وهذا تفصيل طيب، تفصيل طيب. ما شاء الله. لا ومقلب القلوب، قسم كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم منك، تفيده كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأقسام إذا أراد الإنسان يؤكد شيء يقسم بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعتم أنه يجوز بكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.